بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. لا يزال الكلام في المورد الثاني من موارد الخلاف الذي هو في انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول وعدمه. وقلنا إن المشهورة الذين اتفقوا على أن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة اختلفوا فيما بينهم في انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. إذ ذهب الشيخ الآخوند وتلميذه الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليهما إلى أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس الأول فضلا عن غيره، وقال أن السبب الذي دعاهما إلى ذلك هو أن المستند لانفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس هو إما الإجماع وإما مفهوم روايات الكور وإما الروايات الخاصة، وكل ذلك غير صالح للتمسك به لإثبات انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. يعني أنهما قالا إننا وإن كنا نتفق مع المشهور في أن هذه الأدلة تكفي لإثبات انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة، لكننا نقول أن هذه الأدلة لا تصلح للتمسك بها لإثبات انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. ونحن قلنا أنه يرد على ذلك بأنه توجد روايات خاصة تثبت انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول. وقلنا أن الشيخ المصنف اقتصر على رواية واحدة، ونحن سنذكر ثلاث روايات وسنبين لماذا لم نقتصر على الرواية التي ذكرها الشيخ المصنف. كانت الرواية الأولى هي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الموجودة في الوسائل الجزء الأول صفحة 153 الباب الثامن من أبواب الماء المطلق الحديث السابع. قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام، وقلنا إن المراد بأبي الحسن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال يكفئ الإناء. وقلنا إن مقتضى إطلاق هذه الرواية عدم الفرق بين صورتي وجود عين النجاسة في اليد وبين زوال عين النجاسة عن اليد. الإمام السائل ماذا قال؟ يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال يكفئ الإناء، بمعنى أن لا فرق سواء كانت عين النجاسة القذارة باقية على اليد أو زالت وبقيت اليد متنجسة. والإمام ماذا قال؟ يكفي الإناء، أي إن الماء يتنجس سواء كان قد لاقى عين النجاسة التي على اليد أو لاقى اليد المتنجسة بدون عين النجاسة. وهذه الرواية قد مرت، والاستدلال بهذه الرواية مبني على أن اليد القذرة كما تصدق على اليد التي عليها عين النجاسة كذلك تصدق على اليد المتنجسة التي زالت عنها عين النجاسة، كما يظهر ذلك من استدلال السيد الخوي رحمة الله عليه، لكن ليس في هذا المورد، بل في مورد آخر هو البحث في تنجيس المتنجس في الجزء الثالث صفحة 212 من التنقيح. لكن يمكن أن يشكل على هذه الرواية وعلى هذا الاستدلال بهذه الرواية أن اليد القذراء وهي قذراء يمكن أن ينصرف عنوان اليد القذراء إلى اليد التي تكون متلطخة بالقذارة، يعني إلى ما كانت عين النجاسة باقية على اليد، وهي قذراء يعني اليد التي لم تزل عين النجاسة باقية عليها، وبالتالي فهذه الرواية لا تنفع في إثبات انفعال الماء القليل بملاقاة اليد المتنجسة، بل غاية ما تفيد انفعال الماء القليل بملاقاة اليد التي عليها عين نجاسة، كما أشكل بذلك أحد الأخوة. إذا قبلنا هذا الإشكال فنحتاج إلى روايات أخرى للاستدلال في المقام. تأمل أنت في الإشكال، تقبله أو لا تقبله، الإشكال وارد على هذه الرواية. الرواية الثانية وهي التي استدل بها الشيخ المصنف حفظه الله موثقة سماع في الجزء الأول من الوسائل صفحة 153 الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث التاسع، قال وعنه. إذا رجعنا إلى الحديث رقم 8 أيضا وعنه، الحديث رقم 7 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، وعنه عن أخيه الحسن، يعني وعن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ابن سعيد الأهوازي وهو ثقة، عن زرعة أو زرعة بضم الزاي أو بفتحها، وهو زرعة أو زرعة ابن محمد الحضرمي وهو الثقة أيضا لكنه واقفي، عن سماعة ابن مهران وقلنا أنه الثقة، قيل أنه واقفي وقيل أنه لم يثبت وقفه. وهذه الرواية قالت عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن أصاب الرجل جنابه فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني. هذا هو المنطوق، ومفهومها مفهوم هذه الرواية أن اليد إذا أصابها شيء من المني وأدخلها الرجل في الإناء ففيه بأس. ماذا قالت الرواية؟ قالت لا بأس، فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني. مفهومها أنه إذا كان قد أصاب يده شيء من المني وأدخل يده في الإناء ففيه بأس. ومقتضى إطلاق هذا المفهوم أنه يوجد بأس سواء كانت عين المني موجودة في اليد أو كانت قد زالت وبقيت اليد متنجسة، يوجد بأس. مقتضى الإطلاق هكذا الرواية أطلقت قالت بمنطوقها لا يوجد بأس إذا لم يكن قد أصاب اليد مني، ويوجد بأس بالمفهوم، المفهوم يقول يوجد بأس إذا كان قد أصاب اليد شيء من المني. ومقتضى إطلاق المفهوم أنه إذا كان قد أصاب اليد مني وأدخلها الرجل في الإناء فيوجد بأس، سواء كانت عين المني باقية أو قد زالت. وهذا يعني إن الماء يتنجس إلا قليل، سواء كان عليها المني، يعني سواء كانت عين النجاسة باقية أو زالت عنها عين النجاسة وبقيت اليد متنجسة فقط. فبالإطلاق نستفيد إن الماء القليل ينفع بملاقاة المتنجس الأول. واضح. هذه رواية. توجد رواية ثالثة وهي موثقة أخرى لسماعة، موجودة في الجزء الأول صفحة 154 الباب الثامن من أبواب الماء المطلق الحديث رقم 10. قال هكذا عبر الشيخ الحر، قال وبالإسناد عن سماعة. سبق وأن نبهت على ذلك، لو قال الشيخ الحر وبإسناده عن سماعة هذا يعني إننا نحتاج إلى مراجعة طريق الشيخ الطوسي في المشيخة إلى سماعة، لكن هنا بتعبيره وبالإسناد يقصد بالإسناد السابق في الرواية السابقة. فلو رجعنا إلى الرواية السابقة نجد عنه وفسرنا وعنه بحسب الروايات السابقة، يعني وعن الحسين بن سعيد، يعني شنو الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن من؟ عن الحسن، عن أخي الحسن، عن زرعة أو زرعة عن سماعة. فيأتي كل الإسناد السابق السابق لسماعة، يعني كل الإسناد الموجود قبل سماعة يأتي لرواية رقم 10. يعني شو تصير الرواية؟ يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن ابن سعيد، عن زرعة أو زرعة عن سماعة، وقد مر نفس السنة السابق. قال سألته عن رجل يمس الطست. طبعا سألته هنا يعبر عنها بالمضمرة، هنا بحث في المضمرات أشير له إجمالا وسيأتي أن المضمرة كيف يمكن علاج الإضمار. هنا توجد آراء أهمها رأيان. رأي يقول بأن المضمرات كلها حجة، لأن الإضمار قد حصل بسبب التقطيع في الروايات، ولا لا يوجد إضمار، يعني بسبب أن صاحب الأصل مثلا سماعة قال سألت الإمام الصادق، وفي الرواية اللاحقة قال سألته في أصله، لكن بتقطيع الرواية حسب الأبواب نقلوا سألته دون الإشارة إلى الإمام المسؤول. لكن من الممكن جدا أن يحتمل أن بعض الإضمار ناشئ من سؤال غير الإمام، وموجود في الفقه من يسأل غير الإمام. فيأتي الرأي الثاني أن السائل إذا كان من فقهاء الأصحاب الذين لا يتصور في حقهم أن يسألوا غير الإمام، فحينئذ تكون الرواية المضمرة حجة لا مشكلة فيها. لكن من كان ليس من فقهاء الأصحاب، ممن يمكن أن يسأل محمد بن مسلم أو الفضل بن شاذان أو زرارة مثلا، فتكون الرواية مشكلة من هذه الجهة. واضح. ونحن نميل إلى هذا التفصيل، وفي هذه الرواية لا توجد مشكلة لأن سماعة لا يتصور بحقه أن يسأل غير الإمام. موضوع الشاهد من هذه الرواية أن الإمام قال، الإمام هو الذي قال وإن كانت أصابته جنابة، الإمام قال فأدخل يده في الماء فلا بأس، فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني. الرواية تماما كالرواية السابقة، لكن الفارق بين الروايتين أن المفهوم لم يذكره الإمام في الرواية السابقة، الإمام صرح بالمنطوق فقط، هذه الرواية الإمام هو الذي صرح بالمفهوم. شوف الرواية تقول وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني. مفهوم ذلك أنه إذا كان قد أصاب يده شيء من المني فيوجد بأس، ممكن مفهوم، ومقتضى الإطلاق سواء زالت عين النجاسة عن اليد أو لم تزل عين النجاسة، هذا مقتضى الإطلاق فتكون كالرواية السابقة، لكن هذا الرواية فيها إضافة، ما هي؟ أن الإمام هو الذي صرح بالمفهوم، قال وإن كان أصاب يده أي شيء من المني فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه، يعني قبل أن يصب على كفيه ماء بحيث يطهرهما، فليهرق الماء كله. من الذي ذكر المفهوم؟ جاوبوني، الإمام هو الذي صرح بالمفهوم. إذا لم يكن قد أصاب يده شيء من المني فلا يوجد بأس، إذا كان قد أصاب يده شيء من المني فيوجد بأس إن لم يطهر يده قبل أن يدخلها في الماء. الإمام هو الذي ذكر المفهوم، ماذا ينفع ذلك؟ سيأتي إن شاء الله. واضح؟ هذا ينفعنا في رد إشكال آخر. إذن هذه روايات خاصة تدل على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول، وليس كما قال الشيخ الآخوند وتلميذه الإصفهاني بأنه لا توجد روايات خاصة تدل على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس، والروايات الخاصة الموجودة لا تدل على أكثر من انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة. إذن توجد روايات خاصة. نعم نعم، من حق المستشكل أن يقول إن إطلاق منطوق صحيحة البدنطي المارة وإطلاق المفهوم في موثقتي سماعة معارض بمثل منطوق صحيحة زرارة المتقدمة، صحيحة زرارة الواردة في الجزء الأول صفحة 170 الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث الثاني وقد مرت، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رآب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بأس. هذه الرواية واردة في الاستقاء بحبل من شعر الخنزير، وقلنا أنها تدل، الإمام قال لا بأس، تدل على عدم تنجس ماء الدلو بالقطرات المتساقطة عليه والتي يفترض أنها تنجست بملاقاة شعر الخنزير. تتذكرون أحد الوجوه في هذه الرواية وهو الوجه الذي استظهره الشيخ المصنف هو أن السؤال أن الحبل الذي هو من شعر الخنزير يصعد وقد لاقى ماء البئر، وليست المشكلة في ماء البئر، إنما عندما لاقى الماء الحبل المصنوع من شعر الخنزير عندما يرفع الدلو سوف يتساقط ماء وقطرات قد لاقت شعر الخنزير على من؟ على ماء الدلو. ومع ذلك الإمام قال لا بأس، لا مشكلة في ذلك. فهذا يكشف أن هذه القطرات المتنجسة لا ينفعل بها ماء الدلو. إذن فالماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس. واضح لكم؟ جيد. هنا يصير المورد من موارد المطلق والمقيد. فالروايات التي ذكرناها صحيحة البجنطي ومفهوم موثقتي سماعة على أي شيء تدل هذه الروايات؟ هذه الروايات تدل على انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس، واستفدنا ذلك من أطلاقها. هي لم تقل إن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، وإنما من أطلاق الصحيحة صحيحة البزنطي ومن أطلاق مفهوم موثقتي سماعة فهمنا أن هذه الروايات تدل على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، لأنها تشمل ما لو كانت عين النجاسة باقية على اليد أو كانت قد زالت. فبإطلاقها استفدنا أن الملاقات لليد المتنجسة لا تؤدي إلى انفعال الماء القليل بالإطلاق. وصحيح الزرارة التي تتحدث عن القطرات المتساقطة من الحبل المصنوع من شعر الخنزير تدل مباشرة على ماذا؟ على عدم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس، فتكون مقيدة لأطلاق تلك الروايات. هذا الأطلاق المستفاد من صحيحة البزنطي إذا قبلنا بها ولم نلتزم بالإشكال عليها، أو الأطلاق المستفاد من موثقتي سماعة، هذا الإطلاق يدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس بإطلاقه. وصحيح الزرارة تدل على عدم الانفعال الأولى على الانفعال الأولى تدل على الانفعال. نعم، شنو قلت؟ إطلاق صحيحة البزنطي وإطلاق موثقتي سماعة بحسب مفهومهما، هذه الروايات تدل على انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس، لكن بالإطلاق تدل. وصحيح الزرارة تدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس، فتكون هذه الصحيحة مقيدة لتلك الروايات. فماذا تكون النتيجة؟ جاوبوني، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة إن الصحيحتين، إن الصحيحة صحيحة البجنطي ومفهوم الموثقتين مختصتان بحالة وجود عين النجاسة فقط، هكذا تكون النتيجة. فلا تكون الصحيحة صحيحة البجنطي ولا الموثقتين دالة على انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس. هذه الروايات تدل بالإطلاق على أن الماء القليل كما لا ينفعل بملاقات عين النجاسة لا ينفعل بملاقات المتنجس بالإطلاق. وجاءت صحيحة الزرارة لتدل على أن الماء، قلت لا ينفعل، هذه الروايات تدل على انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس بالإطلاق. وصحيحة الزرارة تدل على عدم الانفعال مباشرة، فتكون صحيحة الزرارة مقيدة لتلك الروايات، فتكون النتيجة أن المراد بتلك الروايات صحيحة البزنطي ومفهوم موثقتي سماعة أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات عين النجاسة. مقتضى الجمع بين صحيحة الزرارة وصحيحة البزنطي ومفهوم موثقتي سماعة هو هذا، يتبين أن المراد بصحيحة البزنطي ومفهوم موثقتي درارة أن الماء القليل لا ينفعل، أن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة وليس أنه ينفعل بملاقاة المتنجس. لماذا وصلنا إلى هذه النتيجة؟ بحسب الجمع بين هذه الروايات وبين صحيحة زرارة الدالة على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. واضح؟ واضح. إذن هذه الصحيحة صالحة لتقييد الإطلاق في الروايات الخاصة المستدل بها على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. والحق مع الشيخ الآخوند وتلميذه إذ قال إن الروايات الخاصة غير صالحة للتمسك بها لإثبات انفعال القليل بملاقاة المتنجس. نعم هي صالحة للتمسك بها لإثبات انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة. نعم توجد روايات تدل بإطلاقها على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس، لكن هذه الروايات توجد صحيحة زرارة تقيد تلك الروايات، فيكون مفاد الروايات ما هو؟ أن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة وليس بملاقاة المتنجس. والجواب عن هذا الإشكال إن الصحيحة لا تصلح لتقييد الروايات المطلقة، سواء الرواية المطلقة بمنطوقها كصحيحة البزنطي إذا لم نقبل الإشكال عليها، وإذا قبلنا الإشكال عليها فلنسقطها من الحساب. نقول على الأقل لا تصلح صحيحة الزرارة لا تصلح لتقييد الإطلاق لمفهوم وثقتي سماع. لماذا؟ لأن صلاحيتها للتقييد مبنية على ماذا؟ مبنية على استظهار أنها كانت بصدد السؤال عن الماء المتقاطر من الحبل الذي ومن شعر الخنزير على ماء الدلو، والإمام قال لا بأس، أي أن السؤال فيها عن ملاقاة الماء المتنجس بشعر الخنزير لماء الدلو، والإمام قال بعدم البأس في ذلك. لو كانت الرواية وزرارة قد سأل أن هذا الماء الذي لاقى الحبل المصنوع من شعر الخنزير هذا الماء المتنجس قد لاقى ماء الدلو، فماذا يكون حكم ماء الدلو؟ لو كانت الرواية هكذا والإمام قال لا بأس، بمعنى أن ماء الدلو لا يتنجس بملاقاة المتنجس، نعم هذه الرواية تصلح لتقييد المطلقات. لكننا لو قلنا أن الرواية ليست بصدد ذلك، بل أن زرارة إنما يسأل أن هذا الماء الذي لاقى الحبل المصنوع من شعر الخنزير هل يتنجس بملاقاته للحبل المصنوع من شعر الخنزير أو لا يتنجس؟ لو كان هذا هو سؤال زرارة والإمام نفى البأس، لأن الإمام أراد أن يقول إن شعر الخنزير ليس نجسا، إما لأن حكمه الواقعي هو ذلك، وإما أنه أجاب بذلك للتقية، فلا تكون الرواية رواية زرارة صحيحة زرارة صالحة لتقييد تلك المطلقات. بعبارة أخرى، لعل السائل سأل أن الماء المتساقط من الحبل المصنوع من شعر الخنزير هل هو نجس؟ هل هو متنجس بشعر الخنزير فينجس ماء الدلو أو ليس متنجسا باعتبار أن شعر الخنزير إنما هو طاهر. والإمام أجاب بنفي البأس عن ماء الدلو، بمعنى أن الماء المتساقط عليه لم يتنجس بملاقاته شعر الخنزير، لأن شعر الخنزير طاهر. حتى لماذا الإمام أفاد ذلك؟ إما لأن الحكم الواقع لشعر الخنزير أنه طاهر، أو لأن هذا مخالف لما هو مرتكز عند الشيعة، فيكون جواب الإمام للتقية. وقد تسأل كيف يمكن لمثل زرارة أن يسأل عن حكم شعر الخنزير مع أن المرتكز في أذهان الشيعة هو نجاسة شعر الخنزير؟ لعل هذا نجيب، لعل هذا الارتكاز حصل بعد ذلك ومتأخر، وكان متأخرا عن عصر زرارة، لعله في عصر زرارة لم يكن هذا الارتكاز معروفا. أو إذا لم تقبل بهذا الحمل للرواية، توجد وجوه أخرى للرواية وبالتالي تكون مجملة، والمجملة شنو؟ ليست بحجة، فلا تصلح لتقييد هذه الروايات التي ذكرناها، سواء صحيحة البزنطي أو مفهوم موثقتي سماعة. إذن هذا الإشكال مردود، هذه الرواية غير صالحة، إما لأنه يحتمل فيها أن السؤال فيها عن حكم شعر الخنزير، أو يحتمل فيها وجوه أخرى فتكون مجملة ولا مرجح على أحد هذه الوجوه على الأخرى. ومع ذلك يمكن أن يشكل بإشكال آخر. ما هو الإشكال الآخر؟ الآن تبين هذه الرواية غير صالحة لتقييد المطلقات، لكن يمكن الإشكال بإشكال آخر. هذا الإشكال أكو مصدر لها الإشكالات يا كنا هو الشيخ المصنف قاعد يقول لا لا مثل بالتنفيذ الغير الشيخ المصنف موجود في كل كتب الكلام موجود، أنا ما أدري ما أثبت له مصدر بس موجود هذا الإشكال، هو الشيخ المصنف أيضا ذكر. الإشكال الثاني، يمكن أن يقال أن التمسك بالإطلاق إنما يصار إليه فيما لو أحرزنا أن المتكلم في مقام البيان. شوية تنتبه لي هذا الإشكال، هذا الإشكال سيال في أبواب مختلفة من الفقه. متى نتمسك بالإطلاق؟ نتمسك بالإطلاق حينما نحرز أن المتكلم في مقام البيان، أما إذا لم نحرز أنه في مقام البيان فلا يتمسك بالإطلاق. مثال قوله تعالى فكلوا مما أمسك، هذه الآية تتحدث أن ما يصيده الكلب المعلم بتوفر الشروط المذكورة في بابها حلال له، يعني وإن لم تدركوه إذا لم تدركوه حيا، إذا أدركتوه حيا فقبل لابد أن تذكوه، إذا لم تدركوا الصيد حيا فيفترض أن الآية تتحدث عن جواز أكله، واضح. وهنا نتمسك، وهنا الآية في مقام البيان من هذه الجهة، من جهة أن مصطاده الكلب المعلم جائز لكم ولو من دون تذكية ما دمتم لم تدركوه حيا. جيد، يبحث هل نأكل من الذبيحة دون أن نطهر موضع العض أم لا؟ هل نستطيع التمسك بإطلاق هذه الآية فكلوا مما أمسك أم لا نستطيع؟ قالوا لا نستطيع. لماذا؟ قالوا لأن الآية ليست في مقام البيان من جهة جواز الأكل بدون تطهير موضع العض، الآية ناظرة إلى جواز الأكل مما اصطاده الكلب المعلم، الآية نتمسك بإطلاقها من هذه الجهة، لكن من جهة أخرى أننا نتمسك بإطلاقها لأن نثبت جواز الأكل ولو من دون تطهير موضع العظم، فالآية الكريمة ليست في مقام البيان من تلك الجهة. وفي مقامنا قد يقال أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق لمفهوم موثقة السماع الأولى. لماذا؟ لعدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان من ناحية المفهوم، لعل المولى في مقام البيان بلحاظ المنطوق، نحن إنما نستطيع أن نتمسك بأصالة كونه في مقام البيان بلحاظ المنطوق، ولم يثبت انعقاد هذه الأصالة بلحاظ المفهوم. وبعبارة أكثر، عند الشك في أن المولى في مقام البيان أو لا، فالأصل أنه في مقام البيان، ولكن شو أنت بقول؟ طبعا بالإطلاق اللفظي أليس الحكمة ماذا تقول؟ كل متكلم يتكلم بلفظ فالأصل أنه في مقام البيان. تمين؟ عند الشك في أن المتكلم المولى في مقام البيان أو لا، فالأصل أنه في مقام البيان. لكن لو جزمنا أنه في مقام البيان من جهة كالمنطوق، وليس في مقام البيان من جهة أخرى كالمفهوم في الموثقة، فلا يوجد أصل عقلاء يقول أن المولى إذا كان في مقام البيان من جهة فإنه أيضا يكون في مقام البيان من جهة أخرى. فإذا جزمنا أنه في مقام البيان من جهة وشككنا أنه في مقام البيان من جهة أخرى، فلا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق في الجهة التي نشك بأنه في مقام البيان من ناحيتها. كل الإطلاقات يا إطلاقة، كل كلام فيه إطلاق سيكون إشكالات عليه. لا مش قلتها، لا ما انتبهت. كل عند الشك في أن المولى في مقام البيان فالأصل شنو؟ أنه في مقام البيان، لكن في كل مورد نجزم أنه في مقام البيان من هذه الجهة ونشك أنه في مقام البيان من جهة أخرى، فحينئذ لا نستطيع التمسك بالإطلاق من تلك الجهة. فسيال مو في كل إطلاق، في كل إطلاق يتصور له جهتان، جهة نجزم أنه في مقام البيان من جهة من هذه الجهة، وجهة نشك أن المولى في مقام البيان من ناحيتها، فلا نستطيع التمسك بالإطلاق. فكل مما أمسك نتمسك بالإطلاق مو في المنطوق، نتمسك بالإطلاق لأنه في مقام البيان من جهة جواز الأكل من صيد الكلب المعلم، لكن من جهة أخرى ليست هي المنظورة مباشرة للمتكلم، لا نستطيع التمسك بالإطلاق من جهتها. في المنطوق والمفهوم، في كل مفهوم إذا نستطيع أن نقول في كل مفهوم من جهة المفهوم، واضح الفكرة؟ إذا كنا نشك أن المولى في مقام البيان من جهتي، لا نستطيع التمسك بالأطلاق. ماذا بالأصالة؟ قال إنه المتكلم يريد، مو قلنا في حالة إنه أحرزنا الجهة الأولى تبقى الجهة الثانية، أي ما نقدر نجري الأصالة. لماذا؟ الأصالة تجري في مقام أن المتكلم أنه في مقام البيان أو ليس في مقام البيان أصلا. لماذا أرجع باللفظ؟ واضح الفكرة. لكن لو أثبتنا أنه جاء باللفظ ليبين المراد من المنطوق، فإذا بعد مو عبث كلامه، ويحتمل أنه يريد أن الجهة أخرى ثابتة. ويحتمل أنه يريد، لكن لا نستطيع التمسك. نجبكم إذا ما ورد الشك. لا لا مشكلة. لا نستطيع أن نجري الأصالة، لأن الأصالة تجري فيما هو في مقام البيان من جهتي، لأنه لا يمكن أن نتصور أنه ليس في مقام البيان. لماذا يأتي باللفظ عبثا؟ لكن عندما ينتهي محذور اللغوية فلا نستطيع التمسك به من جهة بيان المفهوم، لعله ليس في مقام بيان المفهوم. تعدد المقامات البيان أيضا لا يمكن تصوره. تعدد المقامات يمكن تصوره، لكن لا يمكن الجزم أنه كان في مقام البيان من جهة. وعليه فلا إطلاق لمفهوم موثقة سماعة، نتكلم عن الأولى وسيأتي لماذا، لا إطلاق لمفهومها بحيث يشمل المتنجس، أي أنه إذا أصاب اليد شيء من المني وعين النجاسة باقية وأدخلها في الإناء ففيه بأس، أما إذا كانت عين النجاسة غير باقية وقد زالت فلا ندري يوجد بأس أو لا يوجد بأس. لا يوجد إطلاق يشمل حالة ملاقاة الماء القليل للمتنجس، وبالتالي لا دلالة في موثقة السماع الأولى على الانفعال بملاقاة المتنجس، وعلى هذا الإشكال لا دليل على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول فضلا عما بعده كما قال الشيخ الأخ. لكن هذا الإشكال إذا ورد سيرد على مفهوم موثقة السماعة الأولى. سؤال، هل يرد على صحيحة البدنطي؟ لماذا؟ لأننا استفدنا الإطلاق من منطوقها ونجزم أن المولى كان في مقام البيان من هذه الجهة فيتمسك بالإطلاق. فإذا لم تقبل بصحيحة البدنطي باعتبار الإشكال أن القذرة تنصرف إلى عين النجاسة، فتعالوا إلى موثقة السماعة الثانية. موثقة السماعة الثانية المولى هو الذي صرح بالمفهوم، الإمام هو الذي صرح بالمفهوم، وبالتالي نستطيع الجزم أنه كان في مقام البيان من ناحيته. لم نستخرج المفهوم نحن، وإنما المولى بنفسه قد تلفظ بالمفهوم. ماذا قال المولى؟ موثقة السماعة الثانية مصدرها بسنطوني صفحة 153 154 حديث العاشر قال: وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرق على كفه فليهرق الماء كله. المفهوم إذا وين موجود؟ جاوبوني. كأن المفهوم منطوق. لماذا؟ لأن الإمام هو الذي صرح. ماذا قال؟ وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء، يعني أصاب يده شنو؟ شيء من المني، فأدخل يده في الماء قبل أن يفرق على كفيه، يعني قبل أن يطهر كفيه، فليهرق الماء كله. وبإطلاقها، وإن كان أصاب يده شيء من المني فأدخل يده في الماء، يعني سواء زالت عين النجاسة أو كانت عين النجاسة، يعني سواء كانت عين النجاسة باقية أو زالت عين النجاسة وبقيت اليد متنجسة. واضح؟ واضح. إذن هذا الإشكال إذا ورد سيرد على موثقة السماعة الثانية الأولى، ولا يرد على صحيحة البزنطي، ولا يرد على موثقة السماعة الثانية، ولذلك جئت بهاتين الروايتين. التطبيق وكلام آخر سيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.